الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الواقع واكرمنا بنور لسانك. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوضع التعيين والتعين. الوضع ايها الاخوة يقسم الى عدة اقسام نظرا لاختلاف اللحاظات والحيثيات المأخوذة بالوضع. فباختلاف اساس الوضع يقسم الوضع الى عدة اقسام. الاساس الاول لتقسيمات الوضع هو سبب الوضع. ما هو السبب الموجب لتحقق الوضع؟ باختلاف السبب قسم الوضع الى قسمين، وضع تعيين ووضع تعين. الوضع التعيين هو عبارة عن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى الناشئ من جعل خاص ووضع خاص. مثلا هذا الشخص يرزق ولدا فيسميه محمدا عليا. وضع لفظة محمد للدلالة على هذا الابن وضع تعيين. هذا الاب اوجد السببية بين تطور لفظ محمد وتطور معنى هذا الولد. هذا الوضع له وضع تعيين، لان العلاقة الناشئة بين اللفظ والمعنى نشأت بسبب وضع الواو جعل فاعل كاعتبار معتبر قصد قاصد. لكن احيانا الواو يحصل بسبب كثرة الاستعمال. مثل ماذا؟ مثل ابن حيتان صاحب كتاب وفيات الاعلى وفيات الاعيان. هذا المؤرخ دائما يقول كان ابي كان ابي كان ابي، فكانوا دائما يقولون له خلك خلك خلك خلك، فسمي بابن خلك. ابن خلك يعني ابوه وضع اسمه، قال انت ابن خلك. لا، كثرة الاستعمار، كثرة الاستعمار أبرزت وأوجدت وضع لفظة ابن حلتان للدلالة على معنى ذلك الرجل المعروف. إذن الوضع إن كان ناشئا من كثرة الاستعمال فهو وضع تعين. كان حصل تعين، تعينت هذه اللفظة للدلالة على ذلك المعنى. لكن الواضع النسأ من وضع واضع وتعيين معين وجعل جاعل واعتبار معتبر وتعهد متعهد، هذا يقال له وضع تعيين. اذا الوضع ينقسم الى قسمين، وضع تعيين ووضع تعين. وهذا التقسيم على اي اساس؟ على اساس سبب الوضع، السبب الذي اوجد تحقق العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. هل هو كثرة الاستعمال ام هو الاعتبار الخاص الوضع الخاص؟ ان كان الوضع الخاص فهو وضع تعين، وان كان كثرة الاستعمال فهو وضع تعين. واضح الكلام؟ بناء على نظرية القرن العتيد، هذان السببان كانوا. نظرية القرن العتيد ماذا تقول؟ تقول لماذا اصبح اللفظ دالا على المعنى؟ الجواب نظرا لاقتران اللفظ بالمعنى وتأكد هذا الاقتران. نقول يتأكد هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى اما بتعيين معين واما بسبب كثرة الاستعمال في الوضع التعييني. اذا يمكن تخريج الوضع التعييني والوضع التعييني بناء على نظرية القرن العشرين باعتبار ان كثرة الاستعمال ووضع الوضع الخاص سببان لماذا؟ لتحقق الوضع. فيمكن ان نقول الوضع التعييني لكن بناء على نظرية الاعتبار. نظرية الاعتبار ماذا تقول؟ من هو الواضع؟ المؤسس الاول في المعتبر الاول. نظرية التعهد ماذا تقول؟ من هو الواضع؟ التعهد. كل شخص يتكلم يتعهد ان لا يأتي بالكلام الا اذا قصدت فيه معنى. واضح. إذن نظرية الاعتبار والتعهد يمكن تفريضها مع الوضع التعييني. الوضع التعييني ما هو؟ عبارة عن الوضع الناشئ من جعل الخاص. هذا الجعل الخاص إما بنحو الاعتبار كما في المؤسس الأول وإما ماذا؟ وإما يكون هذا ناشئ أيضا من جعل الخاص كما هو المؤسس الاول او بتعهد هذا الشخص كما في مثل التعهد. اذن الوضع التعييني كون التعيين سبب في وضع اللفظ للمعنى ينتج مع نظرية التعهد ونظرية الاعتبار. لكن كون المنشئ للوضع كثرة الاستعمال كون كثرة الاستعمال موجود لتحقق العلاقة الوضعية هذا لا ينتج مع ماذا؟ لا ينتج مع نظرية الاعتبار ولا ينتج مع نظرية التعهد. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال هل هي عملية مقصودة أم هي عملية عقلية غير مقصودة؟ كثرة الاستعمال عملية عقلية غير مقصودة نتيجة لتكرر الاستعمال من دون قصد تكرر الاستعمال تحقق اليوم. والاعتبار حينما يعتبر المؤسس الاول اللفظ دال على المعنى هذا عمليه مقصوده ام لا؟ عمليه مقصوده. والتعهد اذا المتكلم ما يذكر اللفظ الا ويتعهد ان يفهم معناه هذه عمليه مقصوده. اذا نظرية التعهد والاعتبار لا تنتج مع الوضع التعيني لأن الوضع التعيني يكون ناشئا من كثرة الاستعمال وكثرة الاستعمال عملية عفوية غير مقصودة بينما الاعتبار والتعهد عمليتان مقصودتان. كيف اذا يمكن تخريج الوضع التعيني؟ الجواب الوضع يحصل دائما بالاعتبار على مثل الاعتبار وبالتعهد بناء على نظرية التعهد. لكن ما الشيء الذي يظهر ويبرز هذا التعهد والاعتبار؟ ما الشيء الذي يكشف عن وجود اعتبار ووجود تعهد؟ الكاتب على نحو الكاتب اما اعلان الواضع والمتعهد. فاعلان الواضع هذا يقول انا لي ولد سميته محمد فهذا الاعلام كتب عن الاعتبار وكتب عن التعهد. وانما ان يكون الكاتب كثرة الاستعمال فكثرة الاستعمال بناء على نظرية الاعتبار والتعهد ليست هي المسببة للواضع كثرة الاهتمام كاشفة عن وجود رابعة، مدرجة لوجود رابعة، مظهرة لوجود الوضع الحقيقي الذي هو الاعتبار بناء على نظرية الاعتبار والتعاقد بناء على نظرية التعاقد. ما هو خلاصة هذا الكلام؟ فهرسهم حبك العبارة الوضع تعيني وتعيني، فالوضع التعيني ما ينشأ بجعل الخاص، والوضع التعيني ما يكون السبب في نشيئه كثرة الاهتمام. بناء على نظرية القرن الأكيد يمكن أن نلتزم بأن كثرة الاستعمال سبب والوضع مسبب معلول لهذه العلة التي هي كثرة الاستعمال. لكن بناء على نظرية الاعتبار والتعهد لا يمكن أن نلتزم أن كثرة الاستعمال سبب والوضع مسبب. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال عملية عفوية، والاعتبار والتعهد عملية واعية مقصودة ليست بعفوية. إذا نقول دائما الوضع يكون بالاعتبار أو التعهد. الكاشف والمبرز لهذا الاعتبار والتعهد إن يكون إعلام الوضع، فإما أن يكون كثرة الاستعمار، فكثرة الاستعمار ليست هي السبب للوضع، وإنما كثرة الاستعمال هي الكاشفة عن وجود الوضع. واضح الكلام ام لا؟ واضح. نقرا هذا المقدار. الوضع التعيني التعيني، وقد قسم الوضع عدة اقسام. قسم الاول من ناحية سببه، يعني من ناحية سبب الوضع، يعني على اساس سبب الوضع، الى تعيني وتعيني. فقيل ان العلاقة بين اللفظ والمعنى، بين لفظ محمد ومعنى شخص محمد، ان نشأت من جعل خاص. فالوضع تعييني، وضع خاص، الاب اسمه محمد، فالوضع ماذا؟ تعييني. وان نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الإنكة الكاملة بين اللفظ والمعنى، فالوضع تعين. هذا الولد جاء، ماذا اسمه أبوه؟ اسمه هشام. لكن هذا هشام أخلاقه كأخلاق محمد صلى الله عليه وآله، بحيث أصبح يذكر الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، أصبح الناس يسمونها محمد. هنا تسميته أبو محمد وضع تعيني وتعيني، وضع تعيني لفكرة الإسلام. ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ الوضع عن كثرة الاستعمال مباشرة، يعني لا يمكن أن تكون كثرة الاستعمال سبب والوضع مسبب، كثرة الاستعمال إلا والوضع معلوم. قال مباشرة، لماذا؟ لوضوح أن الاستعمال المتكرر وعملية ماذا؟ عفوية، لا يولد بمجرده، يعني لوحده كثرة الاستعمال لوحده لا يولد، يعني لا يؤسس ولا يحقق اعتبارا ولا تعهدا. لماذا؟ لأن الاعتبار هو جعل المؤسس الأول في الوضع، التعهد هو تعهد المتكلم أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تكون المعنى. هذا مطالبان غير متوقعان في كثرة الاستعمال، فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال كافية تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد، يعني كثرة الاستعمال ليس السبب للوضع، كاشف عن سبب الوضع الذي هو الاعتبار او التعهد. فالفرق بين الوضعين ايوه في التعيين والتعيين في نوعية الكاشف عن الوضع. في الوضع التعيين ما الكاشف عن الوضع؟ اعلام الإعلام الواضح. هذا الوضع الثاني ملكاته كثرة الاستعمار. هذا فالفرق بين الوضعين، الوضع التعيني والتعيني في نوعية الكاشف عن الواضح. في التعيني الكاشف عن الواضح إعلام من؟ إعلام المتكلم. وأما في التعيني كثرة الاستعمار. وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أن الوضع هو القرن الأثيم. ما هي الملاحظة؟ لا يمكن أن تكون كثرة الاستعمال سبب للوضع. نقول لا، على القرن الأثيم يمكن. حين تصور الوضع تصور المعنى فإن حالة القرن الأثيم تفصل بكثرة الاستعمال أيضا. لماذا؟ لأنها عن كثرة الاستعمال تؤدي إلى تفرغ الاقتران بين تصور الله وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما بين تصور الله وتصور المعنى أكيدا بهذا التكرر إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصور صالحا لتوليد التصور الآخر، فيتم بذلك الوضع التعيين. واضح؟ توليد أخبار التصور الآخر، توقف الوضع على تطور المعنى. هذا التقسيم الثاني. لاحظوا في الوضع عندنا قضية، هذه القضية لها موضوع ولها محمول أو حكم. مثلا تقول النبي كريمان، أنا نبي موضوع وكريم محمول، حملنا الكرم على النبي، او بعبارة اخرى حكمنا على النبي بالكرم. اذا النبي موضوع وكريم حكم. واضح؟ في الواضع حينما يأتي الواضع ويضع في علم القضية مسلسلة من موضوع ومن حكم ومن محمول. لاحظ القضية هكذا، الواضع ماذا يقول؟ يقول الواضع هذا اللفظ وهذا المعنى يدل الاول منهما وهو الله على الثاني وعلى المعنى. اذا الواضع لما يقول كنا هذا ولدي اسمه علي، يعني يقول عندنا لفظ وهو علي وعندنا معنى هذا الولد، وان لفظ علي يدل على لفظ يدل على معنى علي الذي هو والدي. واضح؟ زين. اذا تتكفل بالمعنى القضية تكفل الامور، اللفظ والمعنى يدل الاول منهما لا على الثاني عنه. ما هو الموضوع في القضية؟ اللفظ والمعنى، تصور اللفظ تتصور المعنى، هذا الموضوع. اذا تصور اللفظ جزء القضية الاول وتصور المعنى جزء القضية الثانية. صعبة. عندنا حكم، وين حكمنا؟ ماذا حكمنا على اللفظ والمعنى؟ حكمنا بدلالة الاول وهو اللفظ على الثاني وهو المعنى. اذا عندنا قضية حملية مؤلفة من موضوع ومن محمول، من موضوع ومن حكم. الموضوع ما هو؟ اللفظ والمعنى، تصور الله وتصور المعنى، هذا الموضوع. ما هو الحكم؟ يدل الاول وهو تصور الله على الثاني تصور المعنى. واضح ان شاء الله. انت كلامة الموضوع لا. الموضوع له جزءان، تصور الله وتصور المعنى. احنا في تقسيمنا الاول الى الوضع قسمنا الوضع على اساس سبب الوضع، قسمنا الوضع الى تعيين وتعيين، هذا تقسيم. بعد عندنا تقسيم للوضع على اساس اللفظ، لأن اللفظ جزء الموضوع والمعنى بعد جزء الموضوع. سنقسم الواضع إلى نوع وكفي. كفي من الوضع إلى نوع وكفي، هذا على أساس اللفظ الذي هو جزء الموضوع. فبعد الجزء الثاني المعنى، هذا المعنى أيضا سنقسم فيه الوضع إلى أربعة أقسام: الوضع العام والموضوع له عام، الوضع الخاص والموضوع له خاص، الوضع العام والموضوع له خاص، الوضع الخاص والموضوع له عام. واضح؟ بعد أربعة على نحو الحصر العقلي، لأن الوضع إما عام وإما خاص، والموضوع له إما عام وإما خاص. اثنين في اثنين أربعة. واضح؟ فيصير وضع عام وموضوع له عام، وضع خاص وموضوع له خاص، وضع عام وموضوع له خاص، وضع خاص وموضوع له عام. أربع صور. لاحظ هذه التقسيمات الأربعة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى المعقود في الموضوع، وليست بلحاظ اللفظ المعقود في الموضوع. بلحاظ اللفظ المعقود في الموضوع سنقسم الوضع إلى كفي وإلى نوعين. واضح إن شاء الله. التهرس الإجمالي كنت التفت إليها، ما هو الأساس في تقسيم الوضع؟ يلا نقرأ الآن هذه المقدمة. الآن فعلا سنقرأ في القيد الأول في الموضوع المعنى، ثم إذا أنهينا أقسام المعنى نأتي إلى أقسام اللفظ المقصود في موضوع الوضع. توقف الغلق لا تطور المعنى. قال قدس الروح: ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتطور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له لهذا المعنى. أنت تريد الآن تضع لفظة مسجلة، لابد تتطور معنى، وهو آلة التسجيل، وتضع له لفظة مسجلة. لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى وعلى اللفظ. في هذه العبارة، هذه العبارة تظنونها أنتم تستخدمون بها، هذه العبارة ما هي؟ تقول هكذا: التطور اللفظ وتطور المعنى، هذا الموضوع، يدل الأول منهما تصور الله على الثاني تصور المعنى. فكرر: تصور الله وتصور المعنى يدل الأول منهما تصور الله على الثاني تصور المعنى. ما هو الموضوع؟ تصور الله وتطور المعنى. ما هو المحمول والحكم؟ دلالة الله على المعنى، دلالة تطور الله على المعنى. إذن ما هو الموضوع؟ اللفظ والمعنى. ما هو المحمول؟ يدل الأول منهما على الثاني، بما أن الموضوع اللفظ والمعنى، يعني لابد أن يتطور اللفظ فلابد أن يتطور المعنى، باعتبار أنهما جزئي الموضوع. واضح الكلام إن شاء الله. الآن في تقسيماتنا لكي ننقع موضوع الحكم لابد أن نعرف الموضوع المعنى، ولابد أن نعرف الله. واضح؟ سنأخذ تقسيمات المعنى ونأخذ تقسيمات الله. بالتشكيك العقلي أقسام المعنى ستكون أربعة، و حينما نأتي إلى اللفظ سنجد أن أقسامه اثنين: وضع نوعي ووضع شخصي. واضح؟ لاحظ عبارة المصنف. قال: لأن الوضع بمثابة الحكم. ما هو الحكم؟ دلالة الله على المعنى، على الحكم على المعنى والله. فكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع الحكم عند جعل ذلك الحكم. عليك وهي الحكم. ما هو الموضوع؟ معنى اللفظ والمعنى، هذا الموضوع. فلا بد ان نتطور احكام الله، ولا بد ان نتطور احكام ايه المعنى؟ الان سيطرح في ماذا؟ في الشق الاول من الموضوع. المعنى في الشق الجديد. ايه المعنى؟ الان رأيتم شلون الاقسام اربعة. المعنى اما كلي مثل الانسان واما جزئي مثل الجن. هذا المعنى الكلي ما ينطبق على كثيرين مثل انسان حيوان دار ينطبق على كثيرين. الجزئي ما ينطبق على كثيرين مثل الجزء هذا الاسد هذه الدار. اذا المعنى اما كلي واما جزئي. بعد اثنين المعنى اما ان تتصوره بنفسه واما تتصور المعنى بعنوان يشير اليه. مثلا الاسد اما تتصور معنى الاسد بنفسه وشوف الاسد بنفسه وحصائص الاسد واما تتصور الاسد بعنوان يشير الى الاسد من بعيد انت في الغابه من بعيد تشوف سبع هذا السبع اما اسد اما نمر اما ما زاد الجهازية واضح. هذا السبع عنوان عام يشير الى عنوان خام واضح. اذا السبع عنوان يشير مثال اخر زيد من النوم اما تتطور ذات زيد بعنوانه بمشخصاته بسماته بصفاته وأما تتطور زيد من خلال عنوان رجل وإن كان العنوان عام من زيد وبعض لكن أنت حينما قلت رجل لم تقصد مطلق الرجال وإنما تقصد خصوص زيد من الرجال وجئت برجل كعنوان يشير إلى زيد أو عنوان إنسان انسان عنوان عام لكنه مشير الى خصوص زيد. انت ما تقصد مطلق الانسانيه ما تقصد مطلق الحيوانيه الناطقيه تقصد خصوص الحيوانيه الناطقيه الموجوده في زيد. اذا ابن المفهوم اما كله واما جزئي. المعنى اما كله واما جزئي هذا واحد. واما ان تنظر الى معنى الشيء نفسه او الى معنى عنوان مثير الى ذلك الشيء. اثنين اثنين اربعة كل جزئي اي اثنين. وبعد هذا الكل اما تنظر الى الشيء بنفسه واما تنظر الى عنوان مثير. وهذا الجزئي اما تنظر الى الشيء بنفسه او تنظر الى عنوان مثير. الاقسام في الاربعة فهذا. واذا ما حبيت تعقد السالفه تقول عندنا وضع وعندنا معنى وموضوع له. هذا الوضع والموضوع له اما اثنين عامين او اثنين خاصين اي صورته فثالث اعكس واحد منهم عام واحد منهم خاص. اما تقول الوضع عام والموضوع له خاص او الوضع خاص والموضوع له عام. اربع صور يعرف الله. هذه الصور الأربع بحسب التحليل العقلي والتفكير الذهني هل هي ممكنة أو غير ممكنة؟ هذا واحد. إذا كانت ممكنة هل هي واقعة أو غير واقعة؟ إذا كلامنا في ناحيتين في عالم الثبوت يعني عالم الإنسان في عالم الاثبات يعني في عالم الوقوع والحصول والتحقق. تعرف ام لا هذه الصور الاربع في عالم الثبوت هل هي ممكنة ام غير ممكنة؟ هذا اولا. اذا ثبتنا انها ممكنة هل هي واقعة ام غير واقعة؟ تعرف واقعة ام تعقد المطلق؟ ثلاث صور ممكنة. الصورة الرابعة مستحيلة. اذا في عالم الثبوت في عالم الانسان الثلاث الصور الاولى ممكنة الصورة الرابعة مستحيلة. إذا مستحيلة بعد ما تقع، إذا في عالم الثبوت غير ممكنة بعد الممكن لا يقع. فإذا الصورة الرابعة في عالم الثبوت والإثبات غير متحققة، يعني ليست بممكنة وليست بواقعة. نأتي إلى بقية الصور الثلاث، ممكنة أم لا؟ ممكنة. هل كل ممكن واقع؟ الآن ما يصير عندنا في العقل ما يقول ممكن إن عندنا خروف راس راس حمار، ممكن ولا لا؟ العقل يقول ممكن. هل هو واقع؟ مهما وجدت لم يقع. ليس كل ممكن واقع. هذه الصور الثلاث ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة. هل هي واقعة؟ الصورة الأولى والثانية مسلمة هي واقعة. أما الصورة الثالثة فمن المسلم أنها ممكنة، لكن وقع الخلاف في وقوعها، هل هي واقعة أو غير واقعة؟ هذه الثورة الإجمالية لله. إذا اتهمتها يصير المطلب عندك كالعجين في اليد. كلامنا في الصور الأربع هو إنما هي عبارة عن تقسيمات للمعنى المأخوذ في موضوع الحكم في موضوع الواضع. هذا المعنى له أقسام أربعة بحسب التقسيم العقلي. هذه الأقسام الأربعة، الثلاث الأولى منها ممكنة، الرابعة غير ممكنة، إذا مو غير ممكنة يعني غير واقعة، لم تثبت لا ثبوتا ولا إثباتا. نأتي إلى الثلاث الأولى. هذه الثلاث الأولى، الأولى والثانية هي ممكنة وهي واقعة مسلمة، أما الثالثة فهي ممكنة لكنها هل هي واقعة أم لا، وقع خلاف بين الأعلام. صار إن شاء الله. يلا الآن نأتي إلى هذه الأقسام. في القسم الأول نقول الوضع عام والموضوع له عام. مثل ماذا؟ مثل لفظة الإنسان، إذا جعلتها دالة على معنى الإنسان. مثل معنى الرجل، لفظة الرجل إذا جعلتها دالة على معنى الرجل. معنى الرجل عام أم خام؟ عام معنى كله تصدق على كثير. لاحظ معي تقول هكذا، دلالة لفظ الرجل على معنى الرجل هو من باب الوضع العام والموضوع له عام. لا معنى وضع عام وموضوع له عام. وضع عام يعني عملية الوضع. هذا القيد الأول، الواضع يعني عملية الواضع، نفس عملية وضع اللفظ للمعنى. والموضوع له عام يعني والمعنى الموضوع له اللفظ عام. فإذا والموضوع له، هذه الهاء في قولنا له تعود على المعنى أم على اللفظ؟ تعود على اللفظ. تقول والموضوع له اللفظ عام، يعني والمعنى الموضوع له اللفظ عام. فمن جلاله القسم الاول، دلالة لفظ الانسان على معنى الانسان. المعنى الموضوع له لفظ الانسان عام ام خام؟ عام. المعنى الموضوع له بالإنسان، معنى الإنسانية، معنى الحيوانية الناطقية، معنى الحيوانية الناطقية عام أو خام؟ واضح. فالمعنى الموضوع له اللفظ عام. نفس عملية الواضع، بما أن المعنى عام وأنت وضعت اللفظ بالنظر إلى نفس العام، تكون عملية الوضع فيها أمام أيضا. واضح أم لا؟ أنت الآن في عملية الوضع ماذا؟ تجعل اللفظ للمعنى، أذن؟ المعنى عام، معنى الإنسانية عام كله. وأنت حينما جعلت اللفظ للمعنى نظرت إلى نفس المعنى، لا إلى عمران يصير إلى النعمان. هذا في هذا الحال بما أنك وضعت الله إلى نفس المعنى العام اللغة أيضا يكون عام، فيصير الوضع عام والموضوع له اللغة عام. واضح. الصورة الثانية الوضع خاص والموضوع له اللغة خاص، مثل دلالة لفظ زيد على معنى زيد. معنى زيد هذا الشخص الذي هو ماذا؟ عبقري واخترع الجهاد الفلاني. قال معنى الموضوع له اللفظ من؟ زاد زيد المخترع. زاد زيد المخترع معنى جزئي أم معنى كله؟ معنى جزئي ما ينطبق على كثير، فهو معنى خاص. إذا المعنى الموضوع له لفظ زيد معنى خاص. وشخص زيد المخترع. عالية الوضع خاصة أم عامة؟ التفت، نحن حينما وضعنا لفظة زيد إلى معنى شخص زيد، كنا ناظرين إلى ذات معنى زيد، لو إلى عنوان يصير إلى معنى زيد، ناظرين إلى ذات معنى زيد، ذات شخصية زيد. فإذا أيضا عملية الوضع عملية خاصة، لأننا حكمنا على نفس عنوان زيد، ونفس عنوان زيد خاص وليس بعام. واضح أم لا؟ واضح المطلب أم لا؟ نقرأ هذا المقدام. يقول المصنف رضوان الله عليه: وتطور المعنى تارة يكون باستحضاره، وعن استحضار المعنى مباشرة، مثل استحضار معنى إنسان هذا عام، واستحضار معنى زيد هذا عام، وأخرى باستحضار عنوان منطبق عليه، يعني باستحضار عنوان منطبق على المعنى، مثل استحضار عنوان رجل المنطبق على معنى زيد، مثل استحضار معنى إنسان المنطبق على زيد، استحضار عنوان السبع المنطبق على الجسم الذي هو الأساس. وملاحظته، يعني ملاحظة العنوان المنطبق على المعنى، بما هو هذا العنوان حاك عن ذلك المعنى، يعني بما هو تناسب عن ذلك المعنى. أنت تستحضر لفظ الإنسان ومعنى الإنسان ومعنى الرجل بما هو تناسب عن ماذا؟ عن ذلك. ما تستحضر انت مطلق معنى الانسانيه، ما تستحضر مطلق معنى الرجوله، انت تستحضر معنى الرجوله في ذلك، معنى الانسانيه في ذلك. وهذا الشرط، ما هو الشرط؟ استقرار المعنى اما بنفسه واما بعنوان منطبق عليه، يتحقق في ثلاث حالات. الحاله الاولى أن يتصور الواضع معنى كليا، يعني قابل للانطباق على كثير، كالإنسان، معنى الإنسان كل عام، معنى الإنسان ما هو؟ حيوان ما، حيوان ما تقسم كثير، ويضع الواضع اللفظ بإزائه، يعني بإزاء نفس هذا العنوان العام، وهو معنى إنسان، فإذا لفظة إنسان جعلت دالة على معنى الإنسان الذي هو الحيوان المعصوم، ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام. الموضوع له العام يعني والمعنى، الموضوع له اللفظ عام، المعنى الذي وضع له اللفظ معنى إنسان هل عام، يسمى الوضع عام يعني عملية الوضع عامة. لماذا هو عملية الوضع عامة؟ لأننا في عملية الوضع وضعنا لمعنى الإنسان الذي هو عام، وكنا ناظرين إلى ذات معنى الإنسان، ما زدنا عنوان يصير إلى معنى الإنسان. بما أن المعنى الموضوع له عام، إذا عملية الوضع تكون عامة. واضح المطلب أم لا؟ الثاني أن يتصور الوضع معنى جزئيا كذلك، ويضع اللفظ بإزائه، يعني بإزاء المعنى الجزئي، فتنظر إلى نفس المعنى الجزئي، ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، يعني والمعنى الموضوع له الله معنى خاصا، معنى ذات المحترق معنى خاص، والوضع ايضا خاص لان عملية الوقت كانت لمعنى خاص، اذا عملية الوقت تكون خاصة. واضح. الحالة الثالثة يأتي عليها الكلام ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.